الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، أي ومما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أنه عليم بعلم، وإن علمه محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات، وهو من صفات ذاته، وعلمه أزلي بأزليته، وكذلك جميع صفاته. فقد علم تعالى في الأزل جميع ما هو خالق، وعلم جميع أحوال خلقه وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، وعلم عدد أنفاسهم ولحظاتهم وجميع حركاتهم وسكناتهم، أين تقع ومتى تقع وكيف تقع، كل ذلك بعلمه وبمرأة منه ومسمع لا تخفى عليه منهم خافية، سواء في علمه الغيب والشهادة والسر والجهر والجليل والحقير. لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. هنا يذكر رحمه الله تعالى صفة العلم، والإيمان بالعلم صفة لله عز وجل هو من الإيمان بالله، فإن من الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته الثابتة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك علمه سبحانه وتعالى المحيط بالخوافي والجليات بالسر والعلن، أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وعلمه سبحانه وتعالى وصف ذاتي له جل في علاه، أزلي بأزليته عز وجل، فقد أحاط بالخلق علما ووسع كل شيء علما، ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. وهذا الإيمان بهذه الصفة العظيمة لله عز وجل له آثاره التعبدية عند العبد، بل يعتبره العلماء من أعظم ما يكون ردعا للمرء عن اقتراف المنهيات أو التهاون في الطاعات والعبادات، لأن المؤمن لا يزال يستحضر اطلاع الله عليه ورؤيته له وعلمه به، وأن ربه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. ولذا ترى في القرآن كثيرا، بل لا يكاد يمر بك صفحة من كتاب الله عز وجل إلا وترى ذكر علم الله وإحاطة علمه، وأنه خبير بما تعملون، بما تعملون خبير، أنه بكل شيء عليم، بما تعملون عليم. آيات كثيرة جدا تختم بذلك في باب الترغيب وفي باب الترهيب، ترغيب في الأعمال الصالحة والترهيب من المنهيات والمحرمات. وهذا لا شك فيه تنبيه للعبد أنه كلما استحضر هذه الصفة لله عز وجل، وأن ربه عليم به سبحانه وتعالى لا يعزب عن مثقال ذرة، كان ذلك أعون له على المحافظة على المأمور والبعد عن المنهي عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، وقال تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقال تعالى هذه الآية يقول عنها الإمام بن سعدي رحمة الله عليه يقول إنها من أعظم الآيات تفصيلا لعلم الله المحيط، من أعظم الآيات تفصيلا لعلم الله سبحانه وتعالى المحيط، وخاتمتها قوله إلا في كتاب، أيضا فيه بيان أن كتابه محيط بجميع الحوادث، أن كتابه محيط بجميع الحوادث، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم أمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذه الآية فيها علم الله سبحانه وتعالى المحيط وتفصيل لعلم الله سبحانه وتعالى المحيط جل في علاه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا تفصيل علم الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء، بكل شيء، وكل لفظة في هذه الآية تحتها من التفاصيل الشيء العظيم جدا، وينبهر الإنسان عندما يقف عند التفاصيل فيما يتعلق بألفاظ هذه الآية. مثلا قوله سبحانه وتعالى وما تسقط من ورقة، وما تسقط من ورقة إلا أحاط بها علم الله. كم هذا الورق الذي يتساقط من أوراق الأشجار، أشجار البلالي وأشجار المزارع وأشجار البحار، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. فلما تقف على دقائق التفاصيل في هذا وأن الله سبحانه وتعالى أحاط به علما، أحاط بما في البر وما في البحر، أحاط بكل شيء علما، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه شيء ولا مثقال ذرة سبحانه وتعالى. فالحاصل هذه الآية العظيمة فيها التفصيل العظيم لعلم الله سبحانه وتعالى المحيط. ومن المناسب وأيضا هو من التدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى أن يقف الإنسان متأملا متدبرا حتى يقوى إيمانه بعلم الله، حتى يقوى إيمانه بعلم الله، لأن قوة الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى المحيط له أثر على العبد، أثر عظيم جدا على العبد في حياته في سلوكه في عبادته، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، هذا الإيمان له أثر عظيم مبارك. فمثل هذه الآية وغيرها من الآيات يتدبر الإنسان ويقف أيضا على ما قاله أهل العلم في كتب التفسير يستفيد فائدة عظيمة جدا. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وقال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. تأمل هذه الآية في باب العبادة خاصة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوة كلامه بالصلاة سجودا له وركوعا وتقربا وكل عمل تعمله، فالله سبحانه وتعالى شاهد مطلع يراك يعلم بك لا يخفى من عمله من عملك عليه خافية، ما يكون في قلبك وما يكون من ظاهر عملك، كل ذلك الله سبحانه وتعالى مطلع عليك. كم لهذا الإمام من الأثر عندما يكون حاضرا عند العبد وهو يتلو كلام الله، وهو يصلي لله سبحانه وتعالى ويتقرب لله جل وعلا بأنواع التقربات، ما وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا يأتي في كثير من الآيات من هذه الآية والآية التي تقدمت قريبا الجمع بين العلم والكتابة، الجمع في آيات كثيرة جدا في القرآن، الجمع بين العلم، علم الله سبحانه وتعالى المحيط، والكتابة في اللوح المحفوظ، كثيرا ما يجمع بينهما. والعلم والكتابة مرتبتان من مراتب الإيمان بالقدر، أن الإيمان بالقدر يقوم على أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. نعم، يعني هذا وصف للكفار، وصف للكفار يثنون صدورهم إذا أرادوا أن يقولوا شيئا، إذا أرادوا أن يقولوا شيئا أو يفعلوا شيئا في قول في معنى الآية، أنهم إذا أرادوا أن يقولوا شيئا أو يفعلوا شيئا يثنون صدورهم يحني صدره ظنا منه أنه بهذا يخفي عمله عن الله، وأن الله عز وجل لا يعلم بما قال أو لا يعلم بما فعل. يثنون صدورهم ليستخفوا منه. قال الله عز وجل: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. يعني أعظم من هذه الحالة لو أنه زاد على ذلك وغطى نفسه باللباس مثل ما يريد الإنسان، يعني يخفي شيئا عن الحاضرين فيغطي نفسه بلباس ليعمل شيئا أو يقوم بشيء ليخفى الحاضرين، فلو صنعوا ما صنعوا فالله سبحانه وتعالى عليم بذلك، بل أعظم من ذلك، انظر التدرج الذي في الآية، بل أعظم من ذلك قال في تمامها إنه عليم بذات الصدور، ليس فقط يعني عمل الإنسان الظاهر إن أراد أن يخفيه أو يسلك مسالكا في إخفائه، بل ما في صدره من هواجس أو إرادات أو غير ذلك، فالله سبحانه وتعالى مطلع عليه. نعم. وقال تعالى: والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الآية التي في سورة هود، يعني حتى التي بعدها في العلم لو أنها ذكرت معها، حتى الآية التي بعدها: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أيضا الجمع بين العلم والكتابة. نعم. صلى الله عليكم. قال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. نعم، قوله سبحانه وتعالى: وما تغيض الأرحام وما تزداد، ما تغيض الأرحام وما تزداد أي بالحمل بالجنين، ومن النساء من تطول مدة حملها، منهم من تقصر، منهم من يخرج ولدها خداجا يعني قبل المدة، منها من تتم مدة ولدها في رحمها، وهذه كلها الله سبحانه وتعالى عليم بها، عليم بها، أحاط علمه سبحانه وتعالى بكل شيء. وهذه الآية فيما أحسب الله أعلم نافعة للمرأة في وقت الحمل، يعني قد تضجر المرأة وقد، لكن إذا تأملت هذا الأمر وأنه بمقدار، وأن الله سبحانه وتعالى علمه جل وعلا محيط بذلك، قال عز وجل يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، كل شيء عنده بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار، ومن ذلكم الوقت الذي يكون فيه خروج الولد لهذه الدنيا، فكل شيء بمقدار، ولن يكون شيء إلا بالوقت الذي يأذن الله سبحانه وتعالى به جل في علاه. نعم. قال رحمه وقوله في هذا السياق سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. في أولها أن سمعه وسع الأصوات، أن سمعه وسع الأصوات، من أسر القول ومن جهر به، فسمعه سبحانه وتعالى وسع الأصوات كلها، كما قالت أم المؤمنين عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، وتقدم معنا قريبا. وتمامها ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار علمه أحاط بكل شيء. أولها فيه أن سمعه وسع الأصوات كلها، وآخرها فيه أن علم الله أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى، سواء في علم الله من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، أي يعلم السر وأخفى، الغيب والشهادة، الخوافي والجليات. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال عن نبيه شعيب وسع ربنا كل شيء علما. وقال تعالى عن خليله ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى لا جرم أن، يعني من فائدة هذا السياق وهي فائدة مهمة جدا، استحضار الأنبياء لعلم الله في دعائهم، في مناجاتهم، في عباداتهم، في تقرباتهم لله سبحانه وتعالى. فها هو خليل الرحمن في دعائه رب العالمين يقول ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. وقال تعالى لا جرم أن الله يعلم ما تسرون وما لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال تعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. وقال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال تعالى قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. وقال تعالى إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وقال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. وقال تعالى وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وقال تعالى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وقال تعالى ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. وقال إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. وقال عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم. قوله سبحانه وتعالى في الآية المتقدمة من سورة لقمان يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل. فيه من الفائدة تربية الصغار والأبناء على الإيمان بهذه الصفة العظيمة، وأن الله سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء، وهذا من أنفع ما يكون في تربية الأبناء، فإن كثيرا من الآباء يخطي في هذا الباب، يخطي خطأ فادحا في هذا الباب عندما يريد أن يخوف ابنه أو ينهاه عن فعل، تجده يقول لابنه أنا متابع لك، أنا أراقبك، أنا لي عيون عليك، أنا كذا إلى آخره، ثم على أيام يكتشف الولد أن والده ما عنده قدرة أصلا على أن يتابع، فيبدأ يقع في الانفلات، بخلاف ما إذا رباه على الإيمان بعلم الله واطلاع الله عليه. انظر هذه التربية ما عظمها، يقول لابنه يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. والخبير هو الذي يطلع على بواطن الأمور وخفايا الأشياء كاطلاعه على ظاهرها وعلنها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى: إنه بكل شيء محيط. وقال تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. وقال تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. بكل شيء محيط، هذه تتناول العلم وتتناول أيضا صفات أخرى. نعم. وقال تعالى: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال تعالى: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. وقال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وقال تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. لعلكم تلاحظون أن الآيات في الغالب التي يسوقها على ترتيب المصحف، يتخللها أحيانا بعض الآيات، لكن في الغالب يستعرض المصحف ويورد الآيات رحمه الله تعالى، وأحسب والله أعلم أنه كان يكتب من حفظه، لأن رأيت في يعني بعض الطبعات القديمة قبل هذه الطبعات التي ينزل فيها ما في المصحف مباشرة، بعض الطبعات القديمة بعض الأخطاء التي تحصل من الحفاظ، خاتمة آية بأخرى أو أشياء من هذا القبيل وقع في بعض المواضع من الكتاب، مما يدل أنه كان رحمة الله عليه يكتب من حفظه. نعم. وقال تعالى: تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال تعالى: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. وقال تعالى: عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، الآية. وقال تعالى: إنه يعلم الجهر وما يخفى. وقال: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون. وقال تعالى: إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وما تخرج من ثمرات من أكمامها، كثير من ثمار الأشجار تكون في أكمام ثم يأذن الله سبحانه وتعالى له فينفلق، فتخرج الثمرة أو الثمرات من أكمامها. فكل هذه التفاصيل وهذه الدقائق في النباتات وفي الناس وفي علم الله سبحانه وتعالى محيط بذلك كله جل في علاه. وسبحان الله، يعني لما تنظر في هذا التفاصيل أيضا فيها أن الإنسان أينما كان في أي مجال كان عمله، في طب، في زراعة، في أي مجال، فتفاصيل الآيات تهدي إلى إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء. في كل مجال للعبد باب للتفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن الله سميع عليم. وقال: إن الله عليم حكيم. وقال: إن الله عليم خبير. وقال: إن الله كان عليما حكيما. وقال: إن الله كان عليما خبيرا. وقال: إنه عليم بذات الصدور. ولو ذهبنا نسوق جميع الآيات في إثبات علم الله عز وجل لطال الفصل، وفيما ذكرنا كفاية. أي أنه لم يستقصي، وإنما ذكر طرفا من الآيات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه. ولا تكاد يعني تقرأ صفحة من المصحف إلا وفيها إثبات علم الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلم السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر. ثم يسميه بعينه: خيرا لي في عاجل أمري وآجله، أو قال: في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، ثم ارضني به. وفيهما من حديث تعاقب الملائكة بأطراف النهار فيسألهم وهو أعلم بهم. وفيهما من دعاء الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم. وفيهما من حديث الذي أوصى أن يحرق ويضرى ثم قال: لما فعلت؟ قال: من خشيتك وأنت أعلم. وفيهما من حديث قصة موسى والخضر أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. وفي رواية إليه:

فيها قصور إما في البيان فتفهم خطأ، وأحيانا تكون واضحة وأيضا تفهم خطأ. فأنا نبهت في الدرس الماضي أن الدرس يتوقف لمدة أسابيع يوم الخميس فقط، فالبعض يعني فهم أنه يتوقف لمدة أسابيع ليس الخميس فقط وإنما يتوقف الدرس لأسابيع، فأظن بعضهم فاتهم الدرس اليوم بناء على هذا الفهم، لكنني أعتذر لهم بأن هذا ليس قصورا في فهمهم وإنما قصورا في بياني، فأسأل الله عز وجل. لكن الدرس مستمر وباقي من الأحد إلى الأربعاء ويتوقف في الخميس فقط لمدة أسابيع. نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع والمعونة على كل خير، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير.